لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل. العجز هو عجز القلب على الاتيان بالعبادة والطاعة على وجهها، والقلب إذا أصيب بالذنوب والمعاصي والآثام يعجز. والله سبحانه وتعالى يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول سبحانه وتعالى: تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. رأيت بعيني شاب قطعت يمينه وقطعت يساره وقطع رجله فأصبح له رجل واحد، اجتهاد منقطع النظير، يحفظ القرآن بالقراءات العشر بعدما أصيب بهذا الحادث. والأعجب والأغرب بأنه يخطب الجمعة. الناظر يقول: هذا عاجز. لكن لما كان القلب ونحسبه كذلك فيه همة ونشاط فلم نرى عجزا. لذلك صدقني أن العاجز عاجز القلب على الإتيان بالواجبات. لذلك يقول سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإياك أن تكون صاحب بدن فيه قوة وصحة والقلب مريض وفيه ضعف. وكان ابن مسعود يقول: ويم الله لو صحت أجسادكم ومرضت قلوبكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. فاجتهد وبادر في صحة قلبك واستقامة قلبك، وأن يكون في قلبك همة ونشاط وحيوية. ولا تنسى أن العجز عجز القلب على الإتيان بالطاعة والمبادرة إليها. استعذ بالله عز وجل من العجز ومن الكسل. أدي ما عليك واجتهد حتى تصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.